كل الذين راهنوا على درعا والجبهة الجنوبية وحيثياتها وأنها تملك تعقيدات خاصة ومحدودة وخطوط حمراء إقليمية ودولية وغرف الموك، كلها تحطمت بقرار الدولة السورية والرئيس الأسد الذي أكد أن كل التراب السوري من الشمال إلى الجنوب سيحرر بالمصالحة أو بالعمل العسكري، ويستمر هذان المساران اليوم بالتوازي ويسبقها جيشنا البطل في الميدان بتسجيل الانتصارات وسحق الإرهاب. درعا اليوم 60% منها محرر والباقي مسألة وقت لا أكثر. مستمعينا، قراءة في فضاء سياسي بعد الفاصل. دعونا سوية نرحب بضيف الزاوية السياسية اليوم الدكتور الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر. يسعد أوقاتك. ميت أهلا وسهلا مدام مها، وشكرا للإستضافة. إن شاء الله بكل عام ونحن جميعا في هذا الوطن بخير في زمننا نشوفكم ونشتاق. نحن كمان اشتقنا لك دكتور، بدنا نقول لك الحمد لله على سلامتك، وأكيد الله. تحية لك من كل مستمعي وكادر أمواج. شكرا لك يا شكرا لك ألف مرة. دكتور، بالعودة إلى حديثنا، وكنا نتحدث اليوم عن الجبهة الجنوبية ودرعا، اليوم كيف نقيم ونرسم واقع الميدان اليوم في الجبهة الجنوبية ودرعا؟ يعني طبيعة الحال لما نريد أن يرى مقدار ما أنجز، فليرى عدوه كيف يشعر في اتجاهه أو ماذا يفكر حياله. فأنا أظن أنه كان المأزوم في هذه المنطقة هو الأمريكي الإسرائيلي وحلف الحرب على سوريا الأردني السعودي القطري الآخر من ذلك. من آخر الأخبار التي نسمعها بأن هناك دعوة إسرائيلية مكيان صهيوني، دعوة لاتفاقية للعمل باتفاقية صد الاشتباك وإعادة القوات الدولية التي تفصل القوات التي بالقرار الموقع في عام أو في عام 1974. وبالتالي التصريحات الإسرائيلية التي سمعناها على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي، هنا أستعير كلام يهوديا عاري وهو يعني المحلل العسكري والسياسي للقوات الإسرائيلية، عندما يقول أنه انتصار الأسد في سوريا ليس انتصار على الإرهاب فقط بل هو انتصار على إسرائيل. هذا شيء. الشيء الآخر، عندما نسمع أيضا في النظام الأردني، عندما نسمع أيضا أن ثمة تخوف من اللاجئين في منطقة الجنوب من منطقة الجنوب تجاه درعا وعدم استقبالهم وما إلى آخره، وتخوف من 15,000 مسلح إرهاب يمكن أن يفعلوا أي شيء، أنا أظن هنا يعطينا بأن ميزان الحرب قد يعني رجح باتجاه الدولة السورية، خاصة لأن الدولة السورية عم يغيب صوتك دكتور. طيب، والدولة السورية هيك أفضل. نعم. وأن الدولة السورية والجيش العربي السوري قد حسم حوالي أكثر من 70% من الجغرافيا في درعا، فصل الريف الشرقي عن الريف الغربي، وبالتالي بات قريبا من الجولان، بات قريبا من حدودنا السورية الأردنية حوالي يعني 5 كيلومتر بين أو 5 كيلومتر. إذن واضح تماما بأنه نتيجة الحرب قد يعني حسمت تماما 100%. أكثر من ذلك نستطيع أن نقول أن ثمة تحديدات كانت في موضوع يعني حسم الحرب في سوريا، ممن راهن على أن يكون هناك حرب إقليمية وأن يتدخل الإسرائيلي وأن يتدخل الأمريكي وإلى آخره. الآن يستجدي أعتقد الإسرائيلي وجود هذه القوات، قوات صد الاشتباك، القوات الدولية لحفظ السلام، وبالتالي العودة إلى الحالة الستاتيكية التي كانت قبل الحرب السورية هذه، قبل الحرب ضد سوريا. وأعتقد بأنه هذا ما يعطينا المؤشر بأن الحرب يعني بات الانتصار فيها قريب جدا جدا، وبالتالي أعتقد الخطوة القادمة ستكون كما قلنا ستكون إدلب، وبالتالي القضاء على كامل الإرهاب على سوريا، ثم تحويل المعركة إلى التحرير الوطني ضد الثورة الإسلامية. وأعتقد أن قاعدة تنف قاب قوسين أو أدنى من تفكك، وبالتالي خروج الأمريكي، ربما يقول البعض بصفقة ما مع الروسي، وأنا أستبعد الكلام، الخروج الأمريكي سيكون خروج مرغم. أعتقد يمكن أن يجمله بشيء من التجميل، لكن لا يمكن للأمريكي إلا أن يخرج مرغما كما الإسرائيلي الآن في الكيان الصهيوني يحاول. يعزز تحسيناته في تلك المنطقة، وبالتالي أنا أظن أن الموضوع خلص انتهى، يعني والجميع إن شاء الله كل عام وهو بخير وخالصين إن شاء الله يا رب. لا يمكن أن تكون نتيجة الحرب إلا على هذا الشكل. نعم. حسب في مصلحة الدولة السورية والجيش العربي. نعم. دكتور، يعني اليوم الانهيار الكبير لهذه المجموعات الإرهابية سرعت بالمصالحات والحسم العسكري. لو نتحدث عن أهمية مسار المصالحات الذي جرى ومدى الثقة بهذه التشكيلات الإرهابية التي استسلمت اليوم. هلا خلينا نكون نحن واقعيين ومنطقيين، يعني المصالحات طبعا أو التسويات كما أنا أزعم. نعم. هذه التسويات أظنها هي في مصلحة السوريين ككل، يعني حتى الإرهابيين هؤلاء هناك منهم، شوف الكلام اللي حكاه السيد الرئيس لأكثر من مرة، يعني أو أعتقد في المرة الأخيرة يعني حكى كلام كثير دقيق جدا جدا، قال بأنه الموضوع متعلق بأنه هؤلاء الناس الذين أرغموا على حمل السلاح يكون لديهم خيار إما أن يقتلوا أو يحملوا السلاح، وبالتالي نحن نفتح لهم فرصة أن لا يذهبوا إلى مكان ليحاربوا فيه مرة أخرى. نعم. وهم أصلا لا يريدون حرب على الدولة، وبالتالي هذا المسار المصالحات هو مسار حل أولا لمصلحة السوريين ككل عندما أقول، وأقول أيضا لمصلحة الدولة السورية، وأنا دائما من أصحاب فكرة وأعتقد يعني نسبة كبيرة جدا أنا يعني توافقني الرأي، أعتقد بأنه كل نقطة دم نوفر لجندي سوري أو مواطن سوري أو أعتقد بأنه هذا من مصلحة الدولة، فإذا نحن نوفر عتاد، نوفر عساكر، نوفر جنود، نوفر دماء أكثر من ذلك، أيضا حتى إعادة الإعمار تصبح أقل كلفة. يعني هلأ شوفي لك لما حاول الجيش الإسلامي في منطقة دوما أن يستعصي على الدولة السورية، وبالتالي مثل تمثيليته عندما أرسل جماعة فيلق الرحمن في الساعات الأولى خرجت إلى اتجاه جرابلس، أعتقد بأنه استعطى لمدة 48 ساعة، ولكن وهي معلومة راح أقولها أنا، أنه طلبوا في حوالي الساعة 11 أو 12 بالليل طلبوا جماعة الجيش الإسلامي أن تستقبل الجيش العربي السوري ضرباته على منطقة هؤلاء المسلحين في منطقة دوما، طلبوا من الساعة 11، لم تستجب الدولة الساعة 11 ثاني يوم بعد 12 ساعة، بعد 12 ساعة حقيقة ما كان منهم إلا أن خرجوا. إذن واضح تماما بأنه الذي ينتخبه الجيش العربي السوري بالتكتيك وبالاستراتيجية، أعتقد بالتكتيك هو كثافة النيران لمنطقة ما. كثافة النيران هذا يعني دمار، والدمار هذا يعني يلزمه إعادة إعمار بعد التحرير، وأنا أعتقد أنه مسار المصالحات يسهم في هذا المجال بشكل كبير جدا جدا. وبالتالي هو يشكل حتى على فكرة هو يشكل ليس فقط انتصار على الإرهاب، هو يشكل انتصار على مشغل الإرهاب، على من يراهن. هلا نحن خلينا نكون واقعيين كمان أيضا ومنطقيين، إسرائيلي هل من مصلحته أن تنتهي هذه الحرب في سوريا؟ نعلم أن لا، يعني مؤكد هو يريد هذه الحرب أن تكون طويلة وطويلة إلى أبد الآبدين، وهو الذي صرح بأنه تريح هذه الحرب لمدة 40 عام. إذا واضح تماما إذا هو من يشغل، هو من الذي يشغل هذه الجماعات الإرهابية، لا يهمه إذا مات هذا الإرهاب، يهمه أن يموت الطرفين من الجيش العربي السوري. وبالتالي أنا أعتقد أنه مسار المصالحات هذا حتى هو انتصار أيضا بشكل ما من الأشكال على المشغلي الإرهاب. وأكثر من ذلك نحن منواسي أيضا حال الشهداء وذوي الشهداء، وأنا لم أقل أني لا أملك شهيدا، نعم أن لدي شهيد، لكن بنفس الوقت هل الثأر يعطي نتيجة أنه غير بجر الدم؟ هذا الكلام غير منطقي، الأهم هو أن تضع الحرب أوزارها وأن نعود إلى إعادة الإعمار، وبالتالي أعتقد بأنه هو الأسلام والأوفار والأنجاح، وهو الذي يوفر كثير من الدماء ومن العتاد وحتى من البلدان يمكن أن يتدمر في حال يعني لجأنا إلى الحل. نعم. دكتور مهند، دعنا نذهب وإياك إلى فاصل قصير ثم نتابع معك الحديث. نفس الوافة ونفس النخوي إسلام ومسيحي، نحن الشعب الما بينضار، نحن أولادك سورية، فرح بيلبق لك يا شامع اللي بضحكي عليا، الشعب الما ترجع كل أيامك عيد يا سوريا أنت الأغلى. نحن الشعب ما بينضام إحنا أولادك سوريا. أكيد مكملين معكم بالزاوية السياسية قراءة في فضاء سياسي ومع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر. دكتور يعني كنا نتحدث عن الانهيار الكبير لهذه المجاميع الإرهابية، اليوم معركة الجنوب أسقطت ما كان يروج له من اتفاقات ورهانات وصفقات، يعني خاصة ما كانت تطالب به أمريكا وإسرائيل حماية لمصالحها. فشلت إسرائيل بفرض إقامة حزام أمني آمن لصيق بالجولان المحتل، والآن تطالب وتتراجع إسرائيل إلى التمسك والمطالبة بتطبيق اتفاقية فض الاشتباك لعام 74. هل يعني ذلك أن إسرائيل سلمت بسقوط مشروعها العدواني كليا في سوريا وفشلت في إقامة أي حزام أمني في الجنوب؟ يعني مؤكد هذا الكلام، نعم صحيح جدا، ومؤكد بأنه هذا الطلب للعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 أنا أعتقد يؤكد بأنه الإسرائيلي يسلم الآن بهزيمته، بل يطالب أيضا بقوات الأوندوف، وهذه القوات التي حل محلها بالنسبة للإسرائيلي قوات من جبهة النصرة، جماعات إرهابية وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تؤمن للإسرائيلي حزام أمني بشكل ما من الأشكال. نحن نعرف على فكرة من أكثر من سنة ونص نعلم تماما بأنه الإسرائيلي كان يبحث عن حزام أمني يشكله من هذه الجماعات الإرهابية المسلحة الموجودة أصلا هي في المنطقة وهي من أهالي المنطقة، وبالتالي تشكل يعني حزام أمني، تشكل خط دفاع أول يلتقي الجيش العربي السوري أو يشتبك الجيش العربي السوري مع الجماعات الإرهابية هذه قبل أن يشتبك مع الإسرائيلي في حال حصل أي اشتباك. لذلك الآن هذه المطالبة تؤكد تماما بأنه فشل المشروع، لأنه الإسرائيلي الذي راهن على بقاء الإرهاب وبقاء الحرب واستدامة الحرب في سوريا واضح تماما بأنه رغم كل ما روج له، وقد قلتها قبل قليل، من أن تصدق روسية إيرانية أمريكية تقول بأنه أن تسحب القوات الإيرانية من سوريا ويستلم الأسد وإلى آخر ما هنالك ويبقى في الحكم، كل هذا الكلام توضح تماما بأنه الرئيس الأسد أخذ قراره والجيش العربي السوري والدولة السورية أخذت قرارها بأنه الموضوع ذاهب إلى حسم المعركة ضد الإرهاب. وواضح تماما أعتقد بأنه سماحة السيد حسن نصر الله يعني رسالته الأخيرة المتلفزة أو خطابه الأخير المتلفز أعتقد يعني قال بأنه الجنوب سوف بما في معناه الجنوب سوف ينطبق على الشمال وما حصل في الجنوب سيحصل في الشمال، وبشر بأنه النتيجة في الجنوب محسومة. إذن واضح تماما بأنه الإسرائيلي الآن بعد مطالبته بهذه بعودة القوات الأوندوف ويعني العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك أعتقد بأنه علم تماما بأنه فشل مشروعه في إقامة هذا الحزام الأمني وفشل مشروعه بدعم الجماعات الإرهابية المسلحة، وأيضا هو يتخوف أيضا من تواجد الجماعات الإرهابية المسلحة في الأردن، وبالتالي الأردن ممكن هذه أن تشتعل في أي لحظة من اللحظات. ونحن بنعرف بالسياسة هناك ما نسميه نحن الدومينو، وعلى مبدأ مثل ما بيقولوا العامية إذا حلق جارك بلدقنك، فبالتالي أنا أعتقد إذا انتقل هذا الإرهاب إلى منطقة الأردن وهذه ليست مصلحتنا حتى السوريين، ومشان ما حدا يكون اللي عم يسمعني يعني يستغرب هذا الكلام، لا أنا لا أتمنى أن يحصل في الأردن هذا، لأنه يعني نحن لا نفكر بعقل سأري وانتقامي، ومنعرف تماما أنه من شمت في صدام حسين في يوم من الأيام لأنه كان يكرهه لا يجب أن يعرف بأنه هذا الدومينو انتقل إلى سوريا والمشروع الأمريكي ذاهب إلى منطقة ما، وأعتقد بأنه الإرهاب ذاهب إلى منطقة الأردن الذي تخوف منه إسرائيل لأنه يشكل لها ربما في يوم من الأيام وطن بديل للفلسطينيين، وبالتالي أعتقد الإسرائيلي مأزوم الآن ومأزوم أزمة كبيرة جدا جدا وتصريحات من حتى زيارة رئيس أركان العدو إيزنكوت المفاجئة إلى أمريكا إنما هي كانت يعني نتيجة قلق ووهن أمريكي إسرائيلي مشترك من انتصارات الجيش على الجبهة الجنوبية. هذا الكلام صحيح جدا جدا، وأعتقد بأنه ما يبحثون عنه هو ما يمكن أن يصبح بعد أن يسيطر الجيش العربي السوري على كامل جغرافيا، والتخوف الأكبر ربما يكون هو على الجولان السوري. يعني هل يتخذ مثلا سوريا التي تدخل على أكثر من جبهة في حرب مثلا، أو الجيش العربي السوري الذي يدخل على أكثر من جبهة في حرب من أجل تحرير الجولان، وهذه نقطة كبيرة جدا جدا، يعني بضعة كيلومترات وليست بالكثيرة تفصل الجيش العربي السوري عن منطقة الجولان. لذلك الآن أعتقد بأن الإسرائيلي يتخوف، وأعتقد يارب جابي إذنكوت هذه هي إنما تؤكد صحة هذا الكلام أو صحة هذه النظرية أو دقة هذه النظرية، وبالتالي نعلم تماما بأنه الأمريكي أيضا مأزوم، ويعلم تماما بأنه الريف يعني أو درعا الغربي أو الجنوب الشرقي في سوريا حيث التنف حيث قاعدة التنف أعتقد بأنها مهددة في لحظة من اللحظات، وأظن بأنه لا اتفاق روسي أمريكي ولا غيره، الاتفاق الوحيد هو اتفاق الجيش العربي السوري مع شعبه مع قيادته لأن يحرر هذه المنطقة، وهذا الكلام الذي لا يمكن أن يقول إلا لا يمكن إلا أن نقوله، وبالتالي أظن بأن الموضوع ذاهب إلى الحسم والإسرائيلي مأزوم 100% في المنطقة. نعم، نتابع معكم دكتور، وكل الأنظار والمراقبين تتجه إلى هلسنكي ولقاء القمة المرتقب بين الرئيس بوتين وترامب على رأس وعلى رأس الطاولة ملف الأزمة السورية. في ظل خلافات روسية أمريكية على ملفات كثيرة، ما هي أبعاد وحدود التفاهمات التي يمكن أن يفرضها الروسي ويوافق عليها في لقاء القمة لاحقا؟ يعني طبعا الروسي يعلم تماما، وهي نظريتنا دائما اللي نحن حكيناها سواء أنا وأخواتي وأصدقائي المحللين والباحثين وإلى آخر ما هنالك، كل هؤلاء الكل يعلم بأنه الأمن السوري أمن سوريا هو مصلحة أمن قومي روسي، وبالتالي كل الرهان الذي كان يعني الرهانات التي كانت تقول بأن الروسي لا يمكن أن يقبل أن يخدش الإسرائيلي، ولذلك سوف يترك موضوع درعا وسوف لن يسمح للجيش العربي السوري، وأن حتى الإسرائيلي لن يسمح وحتى الأمريكي لن يسمح، توضح أنه هذا الكلام غير صحيح. لذلك أنه من أهم الأمور أعتقد موضوع الجنوب السوري أو موضوع سوريا ككل، وأظن بأنه اللقاء بين ترامب والذي هو قال في صرح عندما في بياناته الانتخابية صرح بأنه سوف يتقارب مع الروسي، وأظن هذا التقارب مع الروسي مؤكد بأنه يريد أن يضع حد للمشكلات حد لسباق التسلح. أنا أعتقد بأنه هذه ستنتج شيء آخر، هو اعتراف بالقطبية أو بعالم متعدد الأقطاب، وهو ما يسعى إليه الروسي وما يسعى إليه حلف مقاومة الإرهاب يعني أو حلف مكافحة الإرهاب سواء سوريا روسيا إيران، وأعتقد سينضم إليها يوم من الأيام الصين. لذلك أعتقد أهم الملفات التي ستطرحها الحل السياسي في سوريا بعد الحل العسكري. واضح تماما بأن الروسي لا يتدخل في الشأن العسكري للسوريين، هو بالعكس تماما هو يساعد السوريين في الانتصار في مكان ما من خلال التغطية الجوية الفضائية، وبالتالي أعتقد بأنه الملف الأساسي هو حسم المعركة وبالتالي الذهاب إلى حل سياسي. وربما نكون يعني لا نكون قد بالغنا كثيرا إذا قلنا بأنه أعتقد بأنه الحل السياسي بعد قمة هلسنكي يمكن أن يلوح في الأفق، وإن كان يعني ربما ثمة مماطلة سيكون هناك مماطلة، وأعتقد بأنه الأمريكي يمكن أن يغير موقف في يوم من الأيام. وبالتالي أنا أظن بأنه موضوع الشمال وشرق الفرات أعتقد بأنه سوف يعني يشغل بشكل ما من الأشكال من قبل الأمريكي، وبالتالي أظن بأنه الموضوع يعني ذاهب إلى مزيد من التصعيد في الشمال السوري، ولكن في الجنوب دائما نذكر دكتور سابقا بما قاله بوتين بأن على كل يعني على كافة الجيوش المتواجدة على الأراضي السورية دون إذن الحكومة السورية الخروج منها، هذا كان دائما تصريح للرئيس بوتين. يعني يقصد هنا طبعا هو تصريح هذا يقصد بأنه قصدك عن الجيش الأمريكي طبعاً. نعم طبعا مؤكد، وأكثر من ذلك الجيش الأمريكي ليس فقط في الجنوب في كل منطقة طبعا صحيح. هي قاعدة التنف والتواجد الأمريكي، لذلك أنا قلت قبل قليل بأنه الحرب القادمة ستكون ربما في إدلب. السبب في ذلك هو لأنه في إدلب آخر معاقل الإرهاب، تبقى جيوب أمنية للإرهاب، تبقى جيوب أمنية ترهق الدولة السورية أو تعذب قليلا الدولة السورية، لكن تكون قد وضعت أوزارها. يعني آخر المعلومات تقول بأنه الدولة السورية لديها عزم بأن يكون عام 2018 عام القضاء على النصرة، وبالأحرى هو عام تحرير درعا وإدلب. إذن لماذا درعا وإدلب؟ درعا وإدلب آخر منطقتين يكون فيها الإرهاب، وبالتالي يعني تتحول المعركة إلى حرب ضد التواجد الأجنبي، ضد التواجد الأمريكي وضد التواجد التركي، وهذا حكينا أكثر من مرة. لكن أعتقد الآن بأنه قمة هذه في هلسنكي أعتقد بأنه رح يكون فيها تقارب حقيقة في هلسنكي، وأظن بأن الروسي هو الرابح الأكبر لأنه وأيضا الأمريكي لن يكون خاسرا، بمعنى بأنه رح يستر ما وجهه يعني من خلال اتفاقية ما من خلال قرار ما يتعلق بسحب قواته من منطقة التنف أو غيرها. وبالتالي وهذه إحدى تصريحات على فكرة ترامب الذي قال بأنه نحن لازم يعني نخرج من سوريا خلال 6 أشهر، البعض قال 3 والبعض قال 2، وأعتقد بأن هناك في قمة هلسنكي سيكون هناك مخرج لهذا الموضوع. نعم. وبالتالي يكون هناك مخرج يحفظ ماء الولد الأمريكي. نعم. لذلك الآن أنا أظن بأنه أيضا تعددية الفكرية، ربما أيضا نحن نشهد ربما شيء يتعلق بالموضوع اليمني أيضا، يعني نعرف نحن إذا يقنع الأمريكي بأن يكف سعودي عن تهديد اليمن ويكف عن القصف في اليمن، فأظن بأنه هذه أمور يمكن أن تطرح على الطاولة. نعم. سؤال أخير مع حضرتك لليوم دكتور، يعني ونتحدث عن قمة هلسنكي في 16 الجاري، يتبعها في 30 الجاري مؤتمر أستنا في سوتشي، تحول كامل لأستنا تحت عباءة ومظلة سوتشي، ما هي قراءتكم لهذا التحول؟ ليس بالصدفة عقد أستنا في سوتشي، هناك دلالات كبيرة وقراءات بين السطور في ظل التناقضات التي حملها دوما التركي في أستنا. يعني يتوضح تماما بأنه أستنا اليوم غير أستنا البارحة. أستنا البارحة كان يتواجد جيش الإسلام في دوما، وكان يتواجد في الغوطة الشرقية ككل، وكان يتواجد في الغوطة الغربية، وكان ماشي. فلذلك أنا أعتقد أنه الآن أستنا، وأنا دائما يعني قسمت المسارات في سوريا، أنه جنيف هو دبلوماسي عالمي يأخذ الطابع السياسي، وأستنا بيأخذ الطابع العسكري، وكان هو عبارة عن لقاء عسكري ليس فقط مدني، وعسكري بين قوات مع قوات، يعني الجيش العربي السوري مع هذه الجماعات الإرهابية المسلحة. الآن يعني ما هو مصير هذه الجماعات الإرهابية المسلحة؟ أين هو جيش الإسلام؟ أين هو ممثل جيش الإسلام على طاولة المفاوضات؟ أين هو الحركة أحرار الشام الآخرون؟ فأعتقد بأنه الآن الموضوع يتعلق يعني بأستنا، أعتقد بأنه سوف ينتقل من موضوع التواجد في مناطق محددة، يعني مثلا منبج تحديدا، وربما يكون هناك يعني شأن ما للدولة السورية في منبج، مع وإخراج كبير إيراني روسي للتركي في هذا الموضوع. نعم. لأنه يتواجد مع الأمريكي، وبالتالي أنا أظن يعني إنه الأستنا هذا سوف يعني يفقد ظلاله على طابع اجتماعي أكثر منه عسكري. نعم. لأنه أنا أرى بأنه سوتشي كان هو عبارة عن لقاء اجتماعي أكثر منه لا سياسي ولا عسكري، يتعلق بوضع حل سوري. إذا تقريب وجهة نظر. طبعا، وأعتقد أنه أستنا هو أضعف مما عليه في أستنا واحد، يعني أضعف مما عليه في أستنا واحد. ليش؟ لأنه ما حد في إرهاب، يعني دمشق تحررت ومتحررت البعض، يعني نحن بشوف ما نوصل لأستنا هذا وإلا وقد تكون تحررت كامل درعا. وأعتقد أنه مثلا المصالحات هذا يسرع، وأعتقد أنه البروف اللي حصلت في الغوطة الشرقية من مصالحات وتسويات لجماعات الإرهابية المسلحة وللمناطق، أعتقد بأنه سيكون بعد انهيار بصرة الشام، أعتقد بأنه المصالحات ستكون بوتيرة أسرع بكثير. يبقى هناك يمكن أن يكون هناك أحد التنظيمات الإرهابية، وأعتقد أنه النصرة يمكن أن يستعصي قليلا لمدة أيام قليلة، أيام 3-4-5 أسبوع حد أقصى، لكن بشكل عام. فلذلك أنا أعتقد أنه سنذهب إلى أستنا والإرهاب أضعف مما هو عليه. أستنا صراحة هو كان حوار الجيش العربي السوري مع الإرهابيين بكل قوة، ونحن ما نخبي على حالنا، ومع ذلك كانت المصلحة دائما العليا هي منطقة تخفيف التوتر، ومع ذلك الدولة السورية قامت بعمليات عسكرية لأن هذه الجماعات خرقت. إذا واضح تماما أنه أستنا سوف يتمدد إلى سوتشي، ويعتبر تقريب وجهة نظر اجتماعية ليس إلا. نعم، كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي دكتور مهند الظاهر، تحية لك. شكرا لك، يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية، شكرا. نسرك على العالم فيا يا سوريا، لا تخافي نسرك على العالم فيا، انا اصلا لحمي اكتفي من خيرك يا سوريا، يا سوريا يا سوريا، يا سوريا لا تخافي نسرك على العالم فيا، انا اصلا لحمي يا سوريا. لولا الأمحات من سفر برلك بالسات يا سوريا لولا الأمحات من سفر. مستمرين معكم في الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي أكيد عبر إذاعات أمواج إف إم، وينضم إلينا الدكتور خالد المطرود رئيس شبكة البوصلة الإعلامية. يسعد أوقاتك. أهلا بك. يعني منعرف وضعك كتير مشغول وكان عند حضرتك محاضرة الآن، يعطيك ألف عافية دكتور. الله يبارك فيك، شكرا لك. شكرا لك دكتور. يعني اليوم يبدو أن المشهد تبدل كثيرا وباتت المنطقة برمتها أمام تحديات وخيارات صعبة يصعب التكهن بنتائجها، من الخليج إلى اليمن وإيران والشرق الأوسط برمته، خصوصا مع اقتراب ما يروج له بصفقة القرن واستعداد سوريا لإعلان الانتصار على الإرهاب والتقسيم. اليوم جبهة الجنوب ومعركة درعا تتصدى للمشهد السوري، حشد للقوى غير مسبوق وسيناريوهات عدة ممكنة مع احتمالات للتدخل الأمريكي والإسرائيلي لحماية أذرعهم الإرهابية في الجنوب. دكتور خالد، يعني اليوم كيف نقيم معركة الجنوب وانتصارات الجيش وإمكانية واحتمالات تدخل العدو وأمريكا في هذه المعركة؟ بالطبع، ولن تحية لك والتحية للأخوة المستمعين. معركة الجنوب هي المعركة التي يتحدث عنها العالم الآن باعتبارها الخبر الأول. نعم. معركة الجنوب الآن هي تتاكس موازين قوى جديدة في الحرب في سوريا وعلى سوريا وفي المنطقة، على اعتبار أن منطقة الجنوب كانت بوابة العبور أرادوها لتكون من أجل الحرب في سوريا. نعم. ومن ثم لتكون الجدار الذي يحمي إسرائيل، الكيان الإسرائيلي. الآن أعتقد أن المعركة التي يتحدث عنها أصبحت بحكم المنتهية في الجيش العربي السوري عند قرر أنه ينتصر وقت قرر أن يحسم جده. نعم دكتور، صوتك عم يروح يا دكتور، يا ريت نوقف بمكان فيه تغطية. طيب، أنا أنني أصبحت في مكان ثابت. نعم. أعتقد لذلك. نعم. أقول أن الآن معركة الجنوب هي العنوان الأبرز إعلاميا، العنوان الأبرز سياسيا، العنوان الأبرز في المباحثات التي عقدت والتي ستعقد عما قريب. نعم. بين الكبار إن كان على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي. نعم. الآن نحن في توجه نحو حسم الجيش العربي السوري، قدم وتقدم في الجنوب. نعم. ليقدم الأمثلة الوطنية الكبيرة خاصة على الغوطتين الشرقية والغربية في معركة الآن. بدأنا من الحديث فيها بالخارطة الميدانية. نعم. لدينا شرق درعا ولدينا درعا البلد، لدينا المنطقة الغربية. نعم. الآن يتم الحديث عن أن المنطقة الشرقية، وأعتقد أننا قد انتهينا بشكل كامل. نعم. في المصالحات إن كان في العمليات العسكرية التي قدم فيها الجيش العربي السوري. نعم. أمثولة في حسم المعركة في بصر الحرير بعدما فصل المنطقة الشرقية ما بين رخم والكرك الشرقي من جهة وما بين الليجات من جهة ثانية، وقام بعملية عزل هذه المناطق وتقطيع أوصالها وطرق الإمداد إليها، ومن ثم انتقل إلى درع البلد في تسوية كانت مترافقة مع بصرة. نعم. هناك من عبث بها فتقدمت بصرة في مصالحة وبقي درع البلد الآن في إطار هذا الأمر. بالنسبة للريف الغربي الذي يمتد من طريق القديم في أبطع الشيخ مسكين أبطع داعل حتى عثمان حتى درعا، ما بعد أبطع وداعل والمصالحات التي جرت وكانت مصالحات وطنية حقيقة، تم نقله على الهواء مباشرة. نعم. وجدنا حجم الفرح الذي يعيش أهلنا في تلك المناطق. نعم. في هذه المصالحات وعودة الدولة وعودة الأمن والأمان إليها، فتح طريق درعا القديم من غباغب حتى درعا مرورا للصنمين بمرورا حتى الشيخ مسكين، فأبطع فداعل فعثمان فدرعا. كان هناك بالتزامن حديث عن مصالحة في طفاس، مدينة طفاس كانت مقررة أن أكيد انقطع الاتصال مع الدكتور خالد المطرود، سنحاول الاتصال به مرة ثانية. يا شعب يا أصوات الأبطال، جوا الريح تودي للدنيا موال، نحن هاون خلقنا الدنيا ما تفرقنا، بلاد الأبجدية والشمس المضوية، الجد الأول منا فارس الخيال، رح تسمع يا شعبي أصوات الأبطال. أكيد بنرجع مع الدكتور خالد المطرود. دكتور، يعني اليوم أصبح معروفا بأن فشل الاتفاق في الجنوب ويعني بين الدول الضامنة تتحمل مسؤولية فشله أمريكا، نزولا عند رغبة وطلب إسرائيل، رغم أن أمريكا كانت طرفا ضامنا لهذا الاتفاق. لماذا تراجعت أمريكا عن هذا الاتفاق فيما يخص الجنوب، واليوم تسلم انتصارات الجيش وتعلن لجميع الفصائل الإرهابية أن لا ينتظروا أي مساعدة أو مواجهة منهم ضد الجيش السوري؟ الأمريكي يفاوض على أكثر من جبهة وعلى أكثر من ملف. نعم. الأمريكي ما يعنيه هو إسرائيل وأمن إسرائيل ووجود إسرائيل. الأمريكي ما يعنيه اليوم صفقة القرن وتمرير صفقة القرن. نعم. يريد أن يفاوض بالملفات والأوراق التي بين يديه للضغط على محور المقاب بشكل عام وعلى القيادة السورية بشكل خاص. يريد أن يفاوض بأوراق من خلال دعمه لهذه المجموعات على ملفات داخلية، منها ما يحكى عن الدستور الآن. ولكن نحن نقول أننا لم نسمع إلى الأمريكي في تاريخنا، ولن نسمع إليه فيما يخص في ثوابتنا، ما يخص سيادتنا، ما يخص وحدة أرضنا. لذلك الآن نحن نعمل بمستوى عسكري. الدولة الوطنية السورية تقود العملية المصالحات في درعا بيد من حرير، والجيش العربي السوري يقود تحرير الأرض من الإرهاب بيد من حديد. الذي يسمع إلى الخارج من قبل المسلحين سيندم. الدولة الوطنية السورية كانت رحيمة، كانت حليمة، تعاطت بمصلحة وطنية كبيرة عندما دعت إلى المصالحات وشجعت على المصالحات وما زالت تمد يدها إلى المصالحات. الأمريكي فشل في خياراته. من يراهن على الأمريكي؟ راهنوا كثيرين في التاريخ وفشلوا وسقطوا لأن الأمريكي تخلى عنهم في اللحظات الأخيرة. الأمريكي يستثمر على أوراق ليصرفها لمصالحه وليس لمصالح الآخرين. لذلك الأمريكي الآن في بازار سياسي، يقبض ماليا، يقبض سياسيا. لكن نحن بالنسبة لنا نحن ملتزمين بالحفاظ على هويتنا، على وحدة سوريا، على وحدة المؤسسات، على جيشنا، على علمنا، على نشيدنا، على قائدنا. هذه ثوابتنا. الذي يريد أن يعود إليها الباب مفتوح في المصالحات، والذي يريد أن يسمع للأمريكي إن كان آجلا أم عاجلا سيندم، وقد ندم الكثيرون. وأنا الذين بقوا أقول لهم اتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم. المصالحات في المنطقة الجنوبية قاربت على النهاية. أعتقد أننا الآن في الريف الغربي قريبا سنشهد مصالحات كثيرة وكبيرة. يبقى لدينا في ملف الشجرة اللي في اليرموك الذي هناك في داعش. هذا سيعامل معاملة خاصة استثناء القرار الأممي 2253. الإسرائيلي الآن مطلبه العودة الدولة الوطنية السورية لاتفاقية فصل القوات بضمانة الدولة السورية. الأمريكي يريد أن يمرر صفقة القرن في غياب أي دور عربي، وفي غياب أو انشغال محور المقاومة بالحرب في سوريا وفي اليمن. أعتقد أن المرحلة القادمة مرحلة تظهير انتصار سوريا، استكمال لما حققه الجيش العربي السوري منذ حلب إلى دير الزور إلى تدمر إلى الغوطتين إلى درعا وما بعد درعا إلى الشمال في إدلب إن شاء الله، بالتزامن مع ما نسمعه عن أخبار سارة ومفرحة في الشمال الشرقي في تسويات يتم العمل عليها مع وحدات الحماية الكردية. ومن ثم عودة هذه المناطق إلى الدولة الوطنية السورية كاملة مع معابرها مع ثرواتها مع المراكز الأساسية فيها. نعم، سبب فشل الاتفاق في الجنوب هو الشرط الإسرائيلي المستجد بعدم قبولها لوجود المقاومة والمستشارين الإيرانيين على عمق 60 كيلومتر عن خط الفصل، ثم عادت إلى 40 كيلومتر، واليوم تطالب بتطبيق معاهدة الفصل عام 1964. فيما يخص 74 فيما يخص الجنوب السوري، ومن خلال تصريحة الإدارة الأمريكية نلاحظ أنها بدأت بالسقف المرتفع من التهديد إلى الإنذار إلى التنبيه والتحذير، انتهاء بالتخلي النهائي عن دعم الفصائل الإرهابية في جبهة الجنوب. هل سنرى استمرارية لهذا الخط البياني السياسي الأمريكي في القمة المرتقبة في هلسنكي بين بوتين وترامب تجاه الملف السوري والأزمة السورية؟ أعتقد أن موازين القوى التي فرضها الجيش العربي السوري مع الحلفاء في تنظيف الأرض السورية وتحرير هذه المناطق ستنعكس بالطبع، لأنه الميدان في الميزان أو الميزان الميدان هو الميزان صح. طبعا، والميدان اليوم مع الجيش العربي السوري، وبالتالي ما حققه الجيش العربي السوري سينعكس في السياسة. كيف سينعكس في السياسة؟ أن الأمريكي أوراقه تذوب، أوراقه تحترق، الآن يريد أن يحافظ على ما تبقى من أوراق ليصرفها في السياسة في ملفات كبرى كما قلت لك. الآن لم يعد أمام الأمريكي إلا التسليم بالأمر الواقع، وهذا ما يعمل عليها الروسي، أنه لا مفر ولا مناص ولا خلاصة إلا في الاعتراف بالأمر الواقع بأن المشروع الأمريكي قد هزم في سوريا، وأن سوريا خط أحمر في وحدتها الجغرافية وحدتها السياسية في جيشها في علمها في رئيسها. لذلك لم يعد مجال الحديث في أي رهان في هذا الموضوع. الذين راهنوا على إسقاط الأسد منذ 2011 سقطوا، والذين طالبوا رحيل الأسد رحلوا. الآن صحيح. هناك موازين قوى جديدة، ناتج الحرب في سوريا هو ناتج حرب عالمية ستنعكس إقليميا في تسويات وتفاهمات، وستنعكس دوليا في تفاهمات وفي اتفاقات، لكن العنوان الأبرز في أن سوريا قد أسقطت هذا المشروع الأمريكي. لم يعد أمام الأمريكي سوى أن يحفظ ما وجهه من خلال الرافعة الروسية التي تساعده في تفاهمات لحفظ ماء الوجه، على اعتبار أن أمريكا دولة عظمى وأن سقوط مشروعها في سوريا لا يعني سقوطها كدولة عظمى، وبالتالي هم بحاجة إلى التفاهمات دائما، لكن ليس على حساب الشعوب وليس على حساب الدماء التي ارتقت من أجل سوريا في سوريا. نعم، أود أن أختم معك بالملف الكردي. هناك تسريبات حول جهوزية الأكراد لرفع الراية البيضاء وتسليم المواقع والجغرافيا التي تقع تحت سيطرتهم اليوم إلى الدولة السورية. ما حقيقة هذه التسريبات؟ وهل فهم الأكراد أن لا دور لهم في السياسة الأمريكية موازاة بعلاقة أمريكا مع تركيا؟ لا، على العكس تماما. في نحن بدنا نميز بين الأكراد، بين السوري الأكراد وما بين الحالة الكردية. نعم تمام. الحالة الكردية حالة لعب عليها الأمريكي للاستثمار. تمام. الآن لم يعد في أمام الحالة الكردية الآن بعد سقوط مشروع ورهان على القيام كرد في دولة في كردستان العراق باستفتاء أيلول 2017 إلا التفكر جيدا. الأمريكي بعد نهاية داعش، القضاء على داعش في سوريا وفي العراق، فكر بالاستثمار على الأكراد ليزرع جسد يفصل محور المقاومة في شرق سوريا وغرب العراق. الآن الرهان على هذا المشروع قد فشل وقد سقط، وأعتقد أن هناك من يعمل لدى السوري الأكراد على فصل مشروع الكردية السياسية مع المشروع الوطني للأكراد في سوريا، الذين هم جزء لا يتجزأ من هذا المشروع وهن من بنيان هذا المجتمع. فتمت عدة وفود بين الحكومة مع الإدارة الذاتية في القامشلي، وتمت اجتماعات أخرى هو في بعتقد في دمشق، وصار اتفاق بإزالة كافة الصور ورموز وأعلام الوحدات الكردية في مناطق سيطرتها، وخصوصا صور بعض الشخصيات وعودة شعب التجنيد إلى محافظة الحسكة، أيضا إقامة حواجز مشتركة، هذه كانت مرتبطة بحلات الحماية الكردية، صار هذا بالاتفاق إقامة حواجز مشتركة بالإدارة الذاتية وقوات الحكومة السورية في كافة مدن المحافظة. طبعا أنه أيضا في شروط أخرى، انضمام عناصر الوحدات الكردية إلى صفوف الجيش العربي السوري وتسليم المعابر، وأهم شيء معبر تل كوجر هذا بنسميه بينما نحن اليعربية وسيما لاكا مع العراق شرقا، والدرباسية ورأس العين الحدودية مع تركيا شمالا إلى قوات الجيش العربي السوري، مع تسليم حقول النفط طبعا اللي في الشمال برميلان وجبيسي إلى وزارة النفط. يعني بمعنى أن الأكراد اتعظوا بالذي جرى حولهم، واتعظوا أن هناك من يريد أن يستثمر عليهم وخاصة الأمريكيين، لذلك الآن وصلوا إلى أنهم لا مناص إلا العودة إلى حضن الوطن، والوطن الذي اتسع الجميع سيتسع كل من يرغب في البقاء في الوطن والحفاظ على وحدة الوطن وعلى هوية الوطن. نعم، كل الشكر لك الدكتور خالد المطرود رئيس شبكة البوصلة الإعلامية، نورتنا، نورت إذاعة أمواج. شكرا لك وشكرا للأخوة المستمعين جميعا، نحن على موعد مع النصر إن شاء الله في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق لتعود سوريا كما كانت وأفضل مما كانت بإذن الله. شكرا لك، أهلا بك. Oh, God.